باب جديد من أبواب الصلاة، كتاب المنهاج في المذهب، قال: باب صلاة الكسوفين. باب صلاة الكسوفين. الكسوف والخسوف. الكسوف من كسبت حاله أي تغيرت. الكسوف من كسب من كسبت حاله أي تغيرت. واشتهر على ألسن الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا مشهور على ألسنة الفقهاء. وقد قال الجوهري أن هذا هو الأفصح. وصلاة الكسوف سنة بالإجماع، أو قل صلاة الكسوف سنة بالاتفاق، وقد ورد القول بأنها فرض كفاية فلا يقال إجماع. وهذا الرجح صحيح، لا صح أن يقال بالإجماع، وقد قال بأنها فرض كفاية بعض العلماء. وإن كان بعض علماء يقولون القول بأن صلاة الكسوف فرض كفاية شاذ، فهي سنة بالإجماع. قال المصنف: فيحرم بنية صلاة الكسوف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفائدة النية أنها تمييز بين العادات وبين العبادات، وتمييز بين عبادات بعضها وبعض. قال: فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك، أي في كل ركعة قيامان وركوعان كما صحت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة هنا في كل قيام يعني لم يرد فيه التصريح، ولكن المسألة مسألة إلحاح، لأن الرواية التي جاءت عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انحلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وأما هيئة الصلاة فقد جاءت عن عبد الله بن عمرو بن الصلاة بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي للصلاة الجامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما سجدت سجودا قط أطول من ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركعين وقيامين، والقيام الأول هو في الفاتحة وقراءة طويلة، القيام الثاني ألحق به الشافعي القيام الأول وقال يقرأ به يقرأ فيها الفاتحة. قال المصنف: ولا يجوز زيادة ركوع ثالث، وأكثر أو أكثر لتمادي الكسوف، ولا نقصه إلى الركوع الثاني للانجلاء في الأصح. والمعنى لأنه لو أخذ بركوعين وما زالت الشمس على ما هي عليه من كسوف لا يزيد ركوعا ثاني من أجل هذا الكسوف، ولو انجلت وهو في الركوع الثاني أو الركوع الأول لا ينتفي أو لا يلغي الركوع الثاني، بل يأتي بها على هيئة ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخفف إذا انجلت يخفف، لأن هذه الصلاة من أجل انجلائها، فإذا انجلت يخفف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا المعتمد في المذهب. والثاني تجوز الزيادة حتى ينجلي، لأنه ثبتت الزيادة على ذلك، وهذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والزيادة هذه تحمل على شيء واحد ألا وهو هذه الزيادة تحمل على شيء واحد ألا وهو تمادي الكسوف. تمادي الكسوف، فلو صلى الكسوف على هيئة السنة الراتبة كسنة الظهر أو سنة العصر فنقول قد صلى الكسوف ولكنه ترك الأرض، يعني لأن السلام قال: فافزعوا إلى الصلاة، وهذا إطلاق، ويبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقال بهذا الإطلاق. فالصحيح الرائع في هذا الباب أن نقول أنه لو صلى صلاة كصلاة السنة الراتبة للكسوف صحت، وإن أطال القراءة صحت، ولكن خالف الأفضل، خالف الأفضل التي جاءت على الهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخانا الفاضل ناجي. قال المصنف: والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة. فهو إذا قصد بالقيام الأول الفاتحة قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم التسمية ثم القراءة. قال: يقرأ بعدها البقرة إن أحسنها، وإن لم يحسنها قدرها، قدر سورة البقرة. هذا ورد عن السلام من صلى بالبقرة وبآل عمران وبالنساء عندما كسرت الشمس. قال المصنف: وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا، ويسبح في الركوع الأول قدر 100، يعني يطيل في الركوع، وهذا ورد عن السلام الإطالة في الركوع قدر 100 آية من البقرة. وفي الثاني 80، وفي الثالث 70، للاستواء بين القيام وبين الركوع أو التناسب. والرابع 50 تقريبا، وكله على التقدير. قال: ولا يطول السجدات في الأصح، والصحيح أنه يطول. قال: ولا يطول السجدات في الأصح، والثاني يطيل، والصحيح أن الثاني هو التطويل، لورود ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما سجدت سجودا أطول من هذا. لذلك قال النووي: قلت، هذا قول النووي، قلت الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يسجد سجودا طويلا. ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقتضي استحباب إطالة الجلوس بين السجدتين، يطيل في السجود ويطيل في بين السجدتين دعاء: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، ويطيل في ذلك ويكرره. وحديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه يطول الاعتدال الثاني أيضا، يعني من السجدة الثانية يطيل فيها إذا قام من السجدة الثانية. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله في الصحيح قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. قال المصنف: وتسن جماعة، تسن صلاة الكسوف جماعة، وتسن جماعة، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة لما دخلت أسماء على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأشارت إليها يعني لما يصلون، وأشارت إليها إلى السماء، قالت: آية؟ قالت: نعم، يعني آية. قالت: وتسنوا جماعة اقتداء به صلى الله عليه وسلم أنه صلىها وصلى بهم جماعة. عليكم السلام جماعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجهر بقراءة كسوف القمر لأنها صلاة ليل، وهو إجماع لا الشمس اقتداء به عليه الصلاة والسلام. والآن عندنا في المذهب أن صلاة الكسوف تكون إن كانت نهارا فتكون سرا، لأنها عادة صلاة النهار، ولأن ابن عباس قال: حذرت قراءة السلام فكانت قريب من كان أو نحو من آل عمران. فلما يقول حذرت قراءة السلام دلالة أنه لم يكن يقرأ، والمثبت مقدم على النفي، المثبت مقدم على النفي، نفسه كان يقرأ. فالقول أنه حذرت هذه دلالة أنه كان صلى بعيدا فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين الأمرين. لكن الصحيح رواية أن السلام يقرأ بها جهرا سواء كانت ليلا أو نهارا. ثم يخطب الإمام خطبتين كما في الجمعة، وإن خطب خطبة واحدة أجزأته. وهنا قياسا أيضا وإعمالا للقياس في صلاة الكسوف أنه يخطب خطبتين كالجمعة. وأركان الخطبة هي أركان خطبة الجمعة. ويزيد على ذلك أنه يعظهم ويحثهم على التوبة كما قال المصنف قال ويحث على التوبة والخير، لأن هذه نازلة والنوازل ترفع بالتوبة. لما أصابهم القحط قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال إنا كنا إذا أجبنا استسقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وهذا عم النبي فاسقنا. ثم قال يا عباس قم فادعوا، فقام يدعو رضي الله عنه وارضاه فقال ربي إنك تعلم بأنه قال فإنك تعلم بأنه ما نزل عقاب إيه أو ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وإنا نستغفرك ونتوب إليك. وقال اللهم إنك تعلم أنهم يستسقون بي لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا ربه جل في علاه فأمطره، فهم في بلاء ويرفع البلاء بالتوبة وبسرعة الفيئة لله جل في علاه. لذلك قال ويحث على التوبة والخير، أي بفعل الاعتاق والصدقة، وهذا ثبت في الصحيح كما في حديث أسماء رضي الله عنه وأرضاه قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتاق في كسوف الشمس، فهو الأمر بمسارعة في الخيرات والطاعات والصالحات من أجل رفع البلاء وما نزل بلاء إلا بذنب ورفع إلا بتوبة. قال فصل ومن أدرك الإمام في ركوع الأول أي من الركعة الأولى أو من الثانية أدرك الركعة، يعني لو أدرك الركوع الأول ورفع وقرأ الفاتحة، وهذه فضل ما قاله الإمام الشافعي أنه في القيام الثاني يقرأ الفاتحة، فإذا أدرك في الركوع الأول ثم رفع فكأنه أتم ركعة، بل ولو أدرك في الركوع الثاني لأنه بمثابة الركوع الأول للركعة الأولى فقد أدرك الركعة الأولى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا كما في سائر الصلوات، ولذلك في صلاة الجمعة أيضا من أدرك الركوع من ركعة الأولى فقد أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أو في ثاني أو في قيام ثاني فلا في الأظهر، يعني لو أدرك الإمام في القيام الثاني دون الركوع فقد فاته الركوع، لأن الأصل هو الركوع والثاني اللي هو الركوع الأول والثاني تبع والثاني يدرك به لأنه الركوع صحيح. إذا في الركوع الثاني في خلاف، وإن كان معتمد أنه لا يكون مدركا والصحيح الراجح أنه يكون مدركا، صحيح الراجح أنه يكون مدركا لأنها بمثابة الركعة الواحدة وإن كانت بركوعين لكنها بمثابة الركعة الواحدة، وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء لأنها صلاة ذات سبب، فإذا فات السبب فاتت الصلاة، لأنها صلاة ذات سبب فإذا فات السبب فاتت الصلاة، كالعلة للحكم إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا انجلت الشمس فاتت صلاة الكسوف، لأن نصلي طلبا لانجلاء الشمس وقد انجلت فلا حاجة للصلاة، وبغروبها ولو كاسفة، لأنها إذا غربت كأنه يصلي الصلاة في غير محلها والقمر بالانجلاء أيضا لا صلاة، إذا انجلى خسوف القمر فلا صلاة من باب العلة للحكم كما قلنا، وبطلوع الشمس أيضا حتى لو كان خاسفا، لأن بطلوع الشمس قد زال الوقت فات وقتها كصلاة فات وقتها فقد فاتت. قال لا للفجر في الجديد، يعني حتى ولو كان في الفجر يصليها، حتى ولو كان في الفجر يصليها، لما مع أن وقت الليل هو إلى طلوع الفجر لكن يصليها، يصلي الخسوف لما يصليها سبب. طيب السؤال، قلت وبغروبها كاسفة، أما في القمر والقمر بالانجلاء وطلوع الشمس طبعا لزوال سلطان القمر، قال لا الفجر، قال المصنف لا الفجر في الجديد، يعني حتى لو طلع الفجر نصلي الخسوف لما قال فوات صلاة خسوف القمر بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر؟ لما انتظر لأن القمر لا يغرب. نعم نعم لأن الظلام لأنها ما زالت الظلمة ويكون هذا الوقت وقت الصلاة يعني يظهر القمر ضوء القمر يظهر مع ظلمة الفجر ما يكون واضح النهار قد ظهر في هذا الباب. نعم ممتازين. لا لو كان إسفار لا لو كان إسفار لا لأن الإسفار فيها وضوح النهار أو قرب وضوح النهار لو كان إسفار فلا فلا الفجر في الجديد لبقاء ظلمة الليل والانتفاع بضوء القمر. أما هذا في الجديد أما في القديم فإنها تفوت أيضا لذهاب الليل والقمر سلطانه في الليل. جزية الجنة نعم. والخطبة لا تفوت بحال والمعنى لو غربت الشمس كاسفة فاتت الصلاة لكن لم تفت الخطبة بعد ما يصلي يخطب في الناس ويبين بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ويبدأ يبين أن هذه الزلازل والمحن وكل هذه المتغيرات تدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه وأن المرء لابد أن يكون ممن ينظر إلى هذه التغيرات في العالم العلوي الذي يعيش فيه أو السفل الذي يمشي عليه يطأه بقدمه يعلم بأن هذه التغيرات من عظيم ربوبية الله جل في علاه فيها ما فيها من العبر وفيها ما فيها من الإشارات إلى ما سيحدث بعد ذلك حتى ينتبه المرء ويلتفت قلبه إلى ربه جل في علاه خاضعا متضرعا متمسكنا داعا ربه جل في علاه. قال المصنف ولو اجتمع كسوف ودمعة أو فرض آخر يبقى إذن اجتماع صلاتين الكلام هنا اجتماع صلاة الكسوف مع صلاة أخرى. يقول لو اجتمع كسوف وجمعة الجمعة فرض والكسوف سنة كما قال بالاتفاق فهنا اجتمع الكسوف والجمعة. قال المصنف قدم الفرض إن خيف فوته طبعا قدم الفرض بشرط وبقيد إن خيف الفوت. الأصل أنه يقدم الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لذلك علماءنا يقولون من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون. ولذلك لما جاءت قصة جريج المشهورة لما جاءت أم جريج تنادي عليه وهو في نافلة فقال يا رب أمي وصلاتي. وهنا الآن هذا جهل. شوف العبادة بغير علم ممكن تصل الإنسان بأن يبتلى بذلك. فقال ربي أمي وصلاتي ثم رجح صلاته فقالت ما أماتك الله حتى جعلك تنظر في وجوه التي يفعلن الفحش. وقد كان لما افتروا عليه لكن لصدق عبادته بربه جل في علاه لربه جعل له الله الكرامة. عندما غمز الطفل قال من أبوك قال أبي فلان فكانت كرامة له لكن أيضا قد استجاب الله لأمه لأنه قدم نفلا على الفرض. وهذه تقديم الأولويات ومعرفة التفريق بين الفاضل والمفضول هذا يحتاج إلى علم. لذلك قلنا أنه يحتاج المرء أولا إلى أن يتعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الله جل في علاه فاعلم أولا العلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن تعبد الله على جهل أو شك أن يقع في الشرك وهو لا يدري. ولذلك ما ازداد المرء عبادة لربه جل في علاه بجهل إلا وقد ازداد بعدا لأنه تكون على غير الهدي وتكون على غير الطريقة. أما رأيت وهو يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 قال ابن مسعود قال أنا أضمن لكم حسناتكم وعدوا سيئاتكم ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وهذا قول فصل لكل إنسان يرى بأن النية قد تصلح والنية والقاعدة عند العلماء النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال لا تصلح العمل الفاسد كما هو العكس. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه وكم من مجتهد لا يصل إلى شيء يرضي الله جل في علاه. لما؟ لأنه قد خالف الهدي، خالف ما كان عليه نفسه. أرأيت عندما جاء ثلاثة نفر، أحدهم يقول أصوم ولا أفطر، والثاني يقول أقوم ولا أنام، والثالث يقول لا أتزوج النساء، هذه كلها مخالفة للهدي النبوي، فهل قبلت عند ربنا جل في علاه؟ هل مدح أصحابها؟ قام المسلم مغضبا خطيبا، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ قال وأنا رسول الله أتقاكم لله. فقال وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وتقديم كما قلنا الفرض على النفل من فعل العلماء، وهذا الأصل الأصيل في التعبد لله جل في علاه. هنا قال قدم الفرض إن خيف فوته، والمعنى هنا من باب الجمع بين المصالح، ولأن هذه نازلة تروي النوازل، رفعها بالعبادات التي لا تعرقل أو لا تضيع أصول العبادات إلى الفرائض، لابد الجمع فيها حسن، ولأنه كما قلنا تروي النازلة تستوجب عملا، إلا أن تكون سدا عن أصول العبادات وهي الفرائض. لذلك قال إن خيف فوته، يعني إن خيف فوت وقت الفرض يبدأ بالفرض لوجوبه، وإلا قال المصنف وإلا، يعني وإن لم يخف فوت الفرض فالأظهر تقديم الكسوف، فالأظهر تقديم الكسوف. لما؟ لأنها ذات سبب تزول بزوال السبب، طروها منوط بسبب فيزول بزواله. والثاني تقديم الفرض لوجوبه، والحق بأنه حتى المصنف أنه في المهذب قطع بالأول، وهذا الراجح الصحيح، لأنها كما قلنا عبادة تروى هذه العبادة لسبب، فلذلك يزول بزواله. طيب بشوف السؤال ده أنت أكتبه. نعم. قال ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف، يعني لا يفرد للكسوف خطبة، يجعل الخطبة للجمعة ويدخل معها الكسوف، وهذا فقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء لما دخل عليه رجل وقال يا رسول الله ادعو الله لنا، فضمنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. فإن كان الكسوف وقت الجمعة كما قلنا لا ليس محتاجا أن يأتي بخطبة أو بخطبتين خاصة للكسوف، بل يضم خطبة الجمعة الكسوف. ثم يصلي الجمعة وبعد ذلك يقصد الكسوف أو يصلي الكسوف. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة، وهنا أيضا من باب النظرة المقاصدية في الشرع، من باب النظرة المقاصدية في الشرع، لأنه لخوف تغير الميت، ولأن الإسراع بالميت إكراما له سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال فإن خير فقد قدمتموه إليه، وإن كان غير ذلك فقد وضعتموه على أكتافكم. فالصحيح هو سرعة الإكرام في هذا الباب للميت بدفنه، ولذلك قال العلماء قدمت الجنازة ولو اجتمعت الجمعة مع الجنازة، فإن لم يكن ضيق الوقت قدمت الجنازة. ولو قلنا أيضا بمسألة الأفضلية، فصلاة الجنازة فرض كفاية، وصلاة الكسوف بالاتفاق أنها سنة، فإن ضاق الوقت قدمت الجمعة لأنها فرض بأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل في ذلك هو الفريضة، وأن الفريضة هي التي يحاسب عليها المرء، وزيادة في الخير هي النافلة. بهذا بفضل الله جل وعلا نكون قد انتهينا من صلاة الكسوف، وانتقل المصنف إلى باب آخر وهو صلاة الاستسقاء. نعم.